الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليهم السلام أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فهي فعليكم كذا وكذا. فقضى فيه، أي أمير المؤمنين في هذا الوقت، في هذه الواقعة، فقضى فيه أن ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، ومنع، أي يقول الباقر سلام الله عليه، ومنع أمير المؤمنين غرامة فيه وظاهرها. قد استدل في المقام على أنه في الصورة الثالثة لا توجد حرمة تكليفية، وإن كانت توجد هناك حرمة وضعية وهي الفساد. استدل بهذه الرواية التي نقلها الإمام الباقر سلام الله عليه عن الإمام أمير المؤمنين في إحدى أقضيته. الرواية مقالها هذا: أنه تخاصم أو جاء إلى الإمام أمير المؤمنين رجل يقول: أني آكلت أصحابي بكذا وكذا. ومراد آكلت أصحابي يعني تبانيت مع أصحاب لي على أنهم إن أكلوا الشاة الكذائية فلا يكونون مسؤولين عن ثمنها، فأما إن لم يستطيعوا أكلها جميعا فعليهم أن يغرموا لي كذا وكذا. الرواية تقول بأنه فقضى أن ذلك باطل ولا شيء في المؤاكلة إلى آخر الرواية. محل الاستدلال بها في المقام أن المستدل هكذا يقول، يعني يريد أن يستدل على أن المراهنة بغير آلات القمار حرام وضعان، يعني فاسد وضعان، مع العوض الفرض هذا أنه هناك مراهنة بغير آلات القمار، فهل هو حرام وضعان وتخليفا أو لا؟ قلنا أن الشيخ الأنصاري قال بالحرمة التخليفية وبالفساد الوضعي في مقابل ما ذهب إليه صاحب الجواهر من الحرمة الوضعية يعني الفساد وعدم الحرمة التكليفية. استدلوا بهذه الرواية لبيان هذا القول، وهو أنه ليس بحرام تكليفا وإن كان فاسد وضعان. بأي بيان؟ بهذا البيان، أنه لو كانت هذه المراهنة محرمة، لأن هذه مراهنة أنه إن أكلتموها من قبيل إن استطعت أن ترعى هذا الحجار فلك كذا، وإن لم تستطع فعليك كذا. هذه أمراهنة من طريق آخر، إن استطعتم أن تأكلوا هذه الشاة فلكم هي، وإن لم تستطيعوا أن تأكلوا فعليكم أن تغرموا لي كذا مبلغ من المال، فهي مراهنة. يقول المستدل أنه لو كان هذا العمل حراما تكليفا لا رجع عنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان ينبغي على الإمام أمير المؤمنين أن يقول لهم أن هذا حرام تكليفا، لا أنه فقط يبين الحكم الوضعي وهو الفساد وأنه باطل ومنع غرامة فيه، مع أن الرواية ماذا؟ فقط أشارت إلى الحرمة الوضعية والفساد، ولم تشر إلى الحكم التكليفي الذي هو الحرمة التكليفية. فمن سكوت الإمام وعدم رجع الإمام نستفيد ماذا؟ نستفيد الجواز التكليفي وعدم الحرمة التكليفية. هذا هو محل الاستدلال بها في الرواية. إلا أنه هناك معنى آخر ذكرت في الرواية أساسا تخرجها عن محل الاستدلال، تجعلها أجنبية عن محل الاستدار، وهو أن هذا الذي ذكر في القضاء أو ذكر عند أمير المؤمنين لم يكن مراهنة، وإنما كان هناك عقد، عقد وهو بتعبيرهم عقد مؤاكلة، أنه إذا استطعت أن تأكل فهي لك مجانا، وإن لم تستطع أن تأكل فهي ماذا؟ فعليك أن تدفع كذا وكذا. فهنا يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يسأله يا أمير، يأتي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأله أن هذا العقد صحيح أم ظاهر الشارع أو لم ينتهي الشارع. فالإمام سلام الله عليه قال أن هذا العقد ليس من العقود المنضات شرعا، فيكون أجنبيا عن محل كلام. إذا قلنا أن السؤال والجواب إنما هو سؤال وجواب عن عقد، هل أنه منضى في الشارع أو أنه ليس بمنضى في الشارع، ويستشهد هذا القائل بأنه الرواية قالت لا شيء في المؤاكلة مو في المراهنة، وإلا لو كانت مراهنة كان ينبغي على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لا شيء في هذه المراهنة، مو أنه لا شيء في هذه المؤاكلة التي هي من قبيل العقد. الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول بأن هذا العقد ليس من العقود المنضاد في الشارع، فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، ولا يمكن أن يستدل بها لما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشيخ. إلا أنه أحنا البناء أن الشيخ رأى أنها يمكن أن يستدل بها لمحل الكلام، فلهذا قال في رجل آكل، قلنا بالأمس أنه لا هو أكل ولا هو آكل، والقرينة على أنه آكل أنه دخول الفاء، دخول الفاء، فقال لو كان أكل في رجل أكل وأصحاب له شاء، ولا يريد أن يقول فقال له، هذه لأنه من باب المفاعلة، قال بعضهم قالوا أن هذه من باب المفاعلة بهذه القرينة وهو دخول الفاء في قال. على أي الأحوال ممكن في رجل آكل وأصحاب له، قلنا بأن هذه الواو عاطفة على الفاعل الذي في آكل، في رجل آكل وأصحاب له شاة، هذه مفعول آكل، فقال هذا الرجل الذي تبانى مع أصحابه في أكل الشاة، فقال صاحب الشاة إن أكلتم هذه الشاة فهي لكم ولا شيء عليكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، يعني إذا لم تستطع أن تأكلوها فلا بد أن تدفعوا إلي مثلا غرامة الكلائية. فقضى فيه أمير المؤمنين عليه السلام إن ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة وفي المراهنة، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، سواء كان الطعام قليلا أو كثيرا، ومنع غرامة فيه. يا غرامة التي منعت، هذه الغرامة التي ذكرت إن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، مو غرامة أصل الشاة التي أكلوها، وإلا الشاة لم يستطيع أن يأكلوها فهي مضمونة على الآكلين. منع غرامة فيه، يعني هذه الغرامة التي ذكرها ماذا؟ صاحب الشاة، مو قال إن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، يعني أنه لا توجد هذه الغرامة على الآكلين. هسه إذا أكلوها فلا يوجد عليهم أي شيء، أما إذا لم يأكلوها فيجب عليهم أن يدفعوا ماذا؟ ثمن الميسل، مو الغرامة التي ذكرها صاحب الشاة في قوله أو في معاقدته وفي عقده. ومنع غرامة فيه، وظاهرها محل الاستدلال بها ماذا؟ هذا محل الاستدلال، وظاهر هذه الرواية من حيث عدم ردع الإمام، حيث أن الإمام لم يردع عن هذا الفعل، لم يقل أن هذا فعلكم حرام، وإنما فقط بين الفساد الوضعي. وظاهرها من حيث عدم ردع الإمام عن فعل مثل هذا الذي هي المؤاكلة التي هي المراهنة أنه ليس بحرام، وإلا لو كان هذا الفعل حراما كان ينبغي على الإمام أن يردع، وحيث أنه لم يرجع إذن يستكشف من سكوته وعدم ردعه أنه ليس بحرامه. هذا البحث الذي درستموه في علم الأصول من أن سكوت المعصوم يكشف عن ماذا؟ عن عدم ردعه، وعدم الردع يكشف عن الإمضاء بالنحو الذي درستموه في الأصول. ليس بحرامه بل قال حلية مو فساد العقل، هو أفسد العقل، أفسد العقل، ولكنه حلال تكليفا لو مو حلال. هذا العمل الذي قاموا به حرام تكليفا من الأفعال المحرمة لو من الأفعال المباحة. شو تعمد الفساد يعني؟ هذا البحث مو في الحكم الوضعي مولانا. الآن إذا لم يتحقق أنت قمت بعملية بيع وشراء ولكن بعض الشروط كانت مو موجودة، عقدك فاسد لو أنه فاسد وعملت حرام ياه عقدك فقط فاسد. المستدل يريد أن يقول بأنه في الصورة الثالثة فقط العقد فاسد، مو أنه عقد فاسد وقد قمت بعمل حرام كما لعبت بآلاف السنين. ما أدري شنو سؤالكم وين؟ عفوا، وأنا الأنظار أتذكر أن الرواية مثل إذا أنظر شيئا للشارع نقول حلال مثلا، إذا أنظر الإمام قل لم يمضي يعني قال فاسد، ولكن هذا الفعل الذي قام به هذا الإنسان مع أصحابه هذا عمل حرام تكليفا لو مو حرام. بحث مو وضعي، بحث تكليفي انه هذا العمل اذا بدل من المحرمات الشرعيه كاللعب بالنمل والشيطان او ليس من المحرمه. شنو بده لكم؟ ما ادري. قال وظاهرها من حيث عدم ردع الامام عن فعل مثل هذا انه ليس بحرام تكليفا، الا انه ليس بحرام، الا انه لا يترتب عليه الاثر وضعان، لا يترتب عليه الأثر وضعان. إذا محل الشاهد ما هو؟ أنه في الصورة الثالثة الحق مع صاحب الجواهر في هذه الرواية، لو الحق مع الشيخ الأنصاري في هذه الرواية من الواضح الحق يكون مع صاحب الجواهر إذا تم هذا الاستدلال. الشيخ يقول، الشيخ الأنصاري يقول بأنه ولكن هذه الرواية كما هي إشكال علينا إشكال على صاحب الجواهر أيضا، يعني أنه كما نحن لا بد أن نجيب عن سكوت المعصوم، الشيخ صاحب الجواهر أيضا لا بد أن يجيب ماذا؟ عن سكوت المعصوم. وشيخنا من أين يرد نفس الإشكال على صاحب الجواهر؟ يقول بأنه الرواية قالت، التفتوا نكتة دقيقة أكو في المطلب، الرواية قالت بأنه ومنع غرامة فيه. وإذا لم يأكلوا هذه الشاة تصرفوا في مال الغير أو لم يتصرفوا، لأن عقد باطل صار عندما أكلوا الشاة، هذا تصرف في مال الغير لو مو في تصرف في مال الغير، ها حرام لو مو حرام، التصرف في مال الغير حرام لو مو حرام. ومع ذلك الرواية لم تقل ذلك، لم تنهم أنتم لماذا أكلتم. بلي هذا الذي قد يقول بعض المحشين أنه قال فتأمل لعله يريد أن يشير إلى هذا المطلب، أنه هذا تصرف في المال بإذن بإباحة المالكية. هذا بعض قال فتأمل الشيخ قال أنه قد يقال بأنه في هنا في التصرف أكو إذن، ولكنه في موارد أخرى لا يوجد هناك إذن على الإخوة. إذن الشيخ يقول بأنه إذا أردتم أن تستفيدوا من سكوت المعصوم الجواز، هنا أيضا لا بد أن تستفيدوا من سكوت المعصوم في مقامنا وهو أنه لم يردعهم عن الأكل، أيضا تستفيدوا الجواز مع أنه لم يقل أحد بالجواز لأنه حرام وتصرف في مال الغير. فإذا ليس كل سكوت عن حكم يستكشف منه ماذا؟ عدم الحرمة. هذا مضافا إلى أنه أساس أصل الاستدلال بهذه الرواية غير تعميل، الذي نستكشف من السكوت الإمضاء إذا كانت الواقع ماذا؟ أمام المعصوم في معرض ماذا؟ في معرض أن المعصوم يراها. إذا وقعت هذه المعاملة أمامه نقول أنه لأنه سكت عنها نستكشف منه ماذا؟ الإمضاء. ولكن المفروض أن الواقعة وقعت وانتهت، والآن البحث ماذا في حكمها الوضعي، أنها صحيحة أو فاسدة، فلا معنى لأن يستكشف من السكوت ماذا؟ الإمضاء. فضل بلي مؤهنا الذي قلنا هنا بعد هذا البحث الأصولي أن الذي نقول أنه نستكشف من السكوت الإمضاء السكوت الذي يكون في معرضه، وإلا الإمام سلام الله عليه جالس في بيته وفي مكان كذا يعمل بالمحرمات، فلا هو ماذا يقول فرشه؟ نقل إليه ولكن نقل إليه السائل يسأل عن الحكم الوضعي والتكليفي معان لو سائل يسأل عن الحكم الوضعي فالإمام بمقدار السؤال يجيب وإلا مو مسؤول الإمام أنه بمقدار أكثر من السؤال أن يجيب الآن لا يسأل الإمام سلام الله عليه يبنى يا أمير المؤمنين هذا العاقد صحيح أو فاسد قال باطل لا شيء في المؤاكلة على أي رقم البحث المقول إلى محله قال لكن يقول هذا الإشكال الذي يريد أن يقوله المستدل نفس هذا الإشكال وارد عليه لكن هذا يعني هذا الإشكال والسكوت الذي يريد أن يستكشفه من السكوت وعدم الرد الإمضاء لكن هذا وارد حتى على قول صاحب الجواهر حتى على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم الذي يقول وعدم التحريم تكليفا وعدم التحريم لماذا؟ لأن التصرف في هذا المال مع فرض أن ماذا؟ أن المعاملة فاسدة أن التصرف جائز أو حرام أن التصرف حرام مع ذلك المعصوم لم يردع عن هذا التصرف لأن التصرف في هذا المال مع فرض فساد المعاملة لأن المفروض أن المعاملة فاسدة وصاحب الجواهر يقبل أنها فاسدة والتصرف في هذا المال حرام أيضا مع أن الإمام سلام الله عليه لم يردع الآكل عن التصرف فتأمل ذكر بعضهم وجوه متعددة من الوجوه التي ذكرت بأنه حرمة التصرف في مال الغير إنما هو في المورد الذي لا يوجد فيه إباحة من المالك والمفروض أنه لا يوجد إباحة من المالك أنه قال له كلها إن أكلتموها فهي لكم فإذا الإباحة مالكية موجودة فهو عندما بدأ بالأكل كان هناك جواز التصرف أو لم يكن هناك جواز التصرف كان هناك جواز التصرف بخلافه في المعاملات الفاسدة الأخرى فإنه لا يوجد هناك جواز للتصرف ثم إلى هنا انتهينا من هذا البحث هو الآن في البحث المستقل وهو أنه نحن عندما نقول أن المعاملة فاسدة ما معناه؟ معناه إذا كانت المعاملة فاسدة المراهنة يعني أن العين إذا كانت موجودة لا بد أن ترجع إلى صاحبها المغلوب وإذا لم تكن موجودة العين قد تلفت بيد الغالب لا بد أن يرجع بدلها بس هذا البدل إما قيمة وإما مثل على التفصيل الذي سيأتي في محله من أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي فإذا كانت تالفة ماذا يجب عليه أن يؤدي هل يؤدي المثل هل يؤدي القيمة قالوا أنه في القيميات يؤدي القيمة وفي المثليات في القيميات يؤدي القيمة وفي البدليات يؤدي البدل على أي لحظة قال ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذات بالمعاملات الفاسدة جنابك عندما تجري معاملة فاسدة ويتبين بعد ذلك أن هذا العقد الذي أجريته فاسد وتصرفت في المثمن وذاك تصرف في الزمن فهنا إذا تبين أن العقد فاسد فلا بد أن يرجع الثمن والمثمن كله إلى صاحبه فإن كانت العين موجودة ترجع إلى صاحبها وإن لم تكن موجودة فلا بد أن يرجع من المثل ومن القيمة والبدل قال من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ في المعاملات الفاسدة ويجب رده على مالكه أي رد العوض على مالكه مع بقاء ذلك العوض يعني مع بقاء عين العوض أما ومع التلف إذا فرض أن العوض كان تالفا فيجب عليه أن يرد البدل هذا البدل بدل إما مثلي وإما قيمي هسه ما هو الفرق بين المثلي والقيمي هذا بحثه سيأتي في محله فالبدل إما مثلا أو قيمة هنا يوجد الرواية وهذه الرواية ذكر بعضهم أن الرواية أيضا ضعيفة السند حتى على فرض صحة السند أنه ما هو توجيه هذه الرواية وما ورد هذا بيان لرد المثل أو بيان لرد العوض أنه إذا كانت العين تالفة يجب رد البدل حتى البدل إما مثلي أو قيمي تعد نحن نجد في بعض الأحيان أن العوض تالف ومع ذلك أن الذي أتلفه يريد أن يرد العين كيف توجهه لأن الشيخ ماذا قال؟ الشيخ قال بأن العين إذا كانت موجودة فيردها بعينها، أما إذا كانت العين سالفة فيجب عليه أن يرد ماذا؟ يرد بدلها. حتى البدل إما المثل وإما القيمة. قم نجد في بعض الروايات مع أن عين ثالثة نجد أن الراوي يريد أن يرد نفس العين لا بدل العين من المثل أو القيمة، فكيف توجهون ذلك؟ إذن كيف تقولون أنه إذا كانت ثالثة لا بد أن يرد المثل أو القيمة؟ هذا بيان ذلك المطلق، توجيه تلك الرواية. وما ورد من قيء الإمام البيض الذي قام به. الرواية الإخوة هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم ينقل الرواية، الإخوة الموجود عندهم الكتاب، الرواية الموجودة ينقل الكتاب. الرواية هذه أن الإمام عليه السلام كما أن الرواية بل عن الإمام أبو الحسن عليه السلام البيض التي وضع الرواية الرواية لا مو هذا الرواية، الرواية نيو ستي بهذا الرواية هذا الرواية عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما له يشتري بيضة، فقال ابلغ من المال قال له يشتري بيضة، فأخذ له الغلام بيضة أو بيضتين، اشترى بيضة أو بيضتين، فقامر بهما أو قامر بها بتلك البيضة أو البيضتين. فلما أتى الإمام، يعني الغلام جاء الإمام بالبيض، الإمام أكله سلام الله عليه، فقال له مولى الله، يغثان مع ذلك الذي قام، فقال له مولى الله إن فيه من القمار، هذا البيض الذي أكلته كان فيه شيء محرم، إن فيه من القمار. قال فدعا بقشت فتحيأها. ما قد يقال بأنه أنتم تقولون أنه إذا كانت تالفة من أكل البيض صارت تالفة الأمور تالفة أصبحت في حكم القاذورات، لا، طب إذا صارت تالفة ماذا يجب على الإمام؟ أن يرد البدل من المثل أو القيمة. طب نجد أن الإمام سلام الله عليه ماذا فعل؟ تقيأها. فهل أن هذا التقيؤ كان لأجل الرد أو كان لأجل شيء آخر؟ هنا الشيخ يريد أن يقول لا يتوهم أحد أن هذا التقيؤ كان لأجل رد البيضة، لأن ما تقيأه الإمام يصبح بحكم القاذورات القرطية، وإن كان ما دخل في جوف المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا يكون كذلك، ولكن الشيء المتقيأ يعتبر عرفا من القاذورات. إذا لا يتوهم أحد أن الفعل الذي قام به الإمام لأجل الرد كان، وإنما هو لأجل شيء آخر كما سنبين. وما ورد من قيء الإمام البيض الذي قامر به الغلام فلعله للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه سلام الله عليه، لا أن التقيؤ كان للرد على المالك حتى يكون نقلا علينا مثلا أنه إذا كان تالفا فكيف تقولون بأنه ينتقل إلى البدل من المثل والقيمة، لا للرد على المالك، لكن يشكل هنا الشيخ يدخل في بحث فرعي جنبي خارج عن محل الكلام، لا علاقة له بمحل الكلام أساسا. كيف يعقل أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يأكل أمرا محرما في الوقت؟ أساساً يوصل هذا؟ هل أن هذا ينافي الأصل أو لا ينافي الأصل؟ أن المعصوم سلام الله عليه يأكل أمراً محرماً واقعياً وإن كان لا يعلم به ظاهراً، باعتبار أنه لم يكن يعلم به ظاهراً، وإن كان في واقعه حرام. بعض قال أساساً الرواية لا تدل على أن هذا البيض حرام كان، لأن الرواية تقول اشترى البيض والبيضتين من مال الإمام سلام الله عليه. نعم دخل بواسطة هذا البيض في مقامرة فكتب مالا بواسطة ماذا؟ بواسطة هذا البيض، لا أن هذا البيض حرام. وصريح الرواية أيضا هذا أنه دخلت المقامرة مو انه كانت البيض نتيجة المقامرة، لا، ذهب المولى والغلام واشترى البيض من مال الامام سلام الله عليه، ولكن من اشتراها الان جاء الى شخص اخر وقامر بواسطة هذا البيض، فكسب شيئا عن طريق ماذا؟ عن طريق هذا البيض الذي اشتراه من مال الامام. اذا البيض كان محلل. وبالعكس لماذا ان الامام فعل ذلك؟ باعتبار انه هذا لا ينبغي ان الشيء الذي دخل في القمار ولو كان محلل ان ياكله الامام سلام الله. اذا كان هالشكل اشكال في الرواية ماكو، وانما الاشكال يبدأ من اين؟ اذا فرضنا انه اساسا كان البيض الذي اكله حرام، كان جزءا كان فيه جزء من القمار المحرم، فهل يعقل ان يأكل المعصوم امرا محرما في الواقع وان كان مجهولا له في الظاهر او لا؟ صاحب الجواهر رحمة الله عليه قال اساسا هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب وللأدلة القطعية أن المعصوم معصوم واقعا ولا يمكن أن يأكل شيء حتى جهلا غفلة سهوا، هذه الرواية لا نعلم أنها ما هي، لهذا ساقطة عن الاعتبار. ولكنه الأعلام الآخرون يقول الله أن الرواية مع ذلك يمكن أنه تصحيح بثنها وليست ساقطة وليست منافية لأصول المذهب. والشيخ باني على هذا الاحتمال الثاني وهو أن الرواية ليست من حيث الدلالة ساقطة عن الاعتبار، بس من حيث السند ضعيفة السند، ذاك بحث آخر. البحث الآن بحث دلالي مو بحث سندي. هنا من هنا يبدأ الشيخ يقول ولكن يشكل إذا كان الإمام لا يريد أن يكون الحرام جزءا من بدنه، إذن كيف تصرف في الحرام؟ كيف أكل الحرام؟ لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك، يعني هذا الحرام الواقعي إذا صار جزءا من بدن الإنسان له آثار تنافي العصمة، أساسا كيف ارتكب المعصوم هذا الفعل؟ لكن يشكل، أي أن هذا مشكل أن نلتزم أن الإمام كيف أكل هذا الحرام الواقعي إذا كان له مثل هذه الآثار، إذا صار جزءا من بدنه الشهرين فتكون لها آثار تكوينية. وهذه الروايات أيضا واردة بهذا المضمون أن الإنسان إذا أكل الميتة يقول ماذا؟ يحصل له قساوة القلب، يكون قسي القلب مثلا. وأكل الميتة إذا كان له هذا الأثر فأكل الحرام تكوينا باعتبار بناء على مباني العدلية من المصالح والمفاسد، أيضا تكون ماذا؟ تكون هناك آثار تكوينية مترتبة على أكل الحرام، وإن كان الإنسان العادي معذورا مع الجاهل. لأن ما كان تأذيره كذلك يشكل أكل المعصوم له جهلا، عمدا لا يكون باعتبار أنه معصوم، أما جهلا لا يكون، هذا ممكن أم منافي للعصمة أو ليس بمنافي للعصمة. يكون بناء على أنه له آثار تكوينية هم يكون منافيا للعصمة، لكن كيف أكل المعصوم ذلك؟ بناء على عدم إقدام المعصوم على المحرمات الواقعية. متى نقول أن هذا مشكلة؟ التفتوا جيدا، متى نقول أن هذا مشكلة؟ أنه لا يمكن للمعصوم أن يأكل الحرام الواقعي؟ إذا قلنا أن المعصوم لا يرتكب المحرمات الواقعية ولو جهلا، أنا وأنت يمكن أن نرتكب المحرمات الواقعية جهلا، نتصور أن هذا الشيء ماء طاهر فنشربه، ولكنه في واقعه ماذا؟ نجسه، ولكني أنا معذور، ولكن حرام واقعا لو مو حرام واقعا، حرام واقعا ولكني معذور ظاهرا. طب أساس السؤال، هل يمكن للمعصوم أن يرتكب المحرمات الواقعية جهلا وإن كان معذورا ظاهرا أو لا؟ هنا بحث بين الأعلام بين المحققين من أنه أساسا المعصوم سلام الله عليه هل له علم بالموضوعات على حقائقها أو ليس له علم بذلك؟ بحث مفصل في علم المعصوم سلام الله عليه، ولهذا قلت أنه بحث جانبي ويرين أنه شيخ مو متعرض إليه، باعتبار أنه هذه كلها مباني موكولة إلى محلها، وبالأخير هو يعتذر يقول نحن إنما ذكرنا هذا لتصديق كلامنا على القواعد، وإلا أفعالهم حركاتهم لها قواعد أخرى ليست مضبوطة به. فلهذا قلت بأنه يعني الشيخ أنه أتل ما متعرض لهذا البحث الجانبي على أي نحو. قال إنما نقول هذا مشكل أن المعصوم يأكل الحرام الواقعي، هذا بناء على عدم إقدام المعصوم على المحرمات الواقعية. أما إذا قلنا أن المعصوم يمكن أن يقدم على المحرمات الواقعية جهلا، إذا ليس بمشكل، هنا يجوز له أن يأكل، وليس أن الأكل هنا ليس منافيا للعصمة. متى تكون منافيا للعصمة؟ إذا قلنا أن الحرام الواقعي لا يرتكبه المعصوم ولو جهلا ولو غفلة ونحو ذلك، بناء على عدم إقدام المعصوم على المحرمات الواقعية الغير المتبدلة بالجهل. طب إذا أنا جهلت بالحرام الواقعي هل هو عما هو عليه؟ لا، الحرام حرام واقعا سواء علمت به أو جهلت به. بلي بلي بلي، الغير المتبدلة بالجهل، يعني الحرام الواقعي إذا جهلت به هل يتبدل عن واقعه؟ هذا يلزم التصويت. ونحن من مبنانا ماذا؟ تخطئ. نحن نقول بأنه الشيء القمر حرام سواء جنابة علمت به أو لم تعلم به. إذا جهلت به هل يصبح القمر حلالا؟ هل يتغير حكمه عما هو عليه؟ لا. وهذه نظرية التخطئة التي درستموها في علم الأصول في مقابل نظرية التصويب التي تقول بأنه إذا جهلت به يتغير الحكم عما هو عليه في الواقع. يقول بناء على عدم إقدام المعصوم لا جهلا ولا غفلة، يعني أن المعصوم لا يقدم على المحرم الواقعي لا جهلا يقدم ولا غفلة سهوا نسيانا يقدم على الحرام الواقعي. لماذا أن المعصوم لا يقدم على المحرمات الواقعية؟ لأن ما دل على عدم جواز الغفلة على المعصوم في ترك الواجب وعدم جواز الغفلة عليه في فعل الحرام أيضا دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك، يعني في الجهل. كما أن المعصوم لا يغفل فيأكل الحرام، لا يغفل فيترك الواجب، كذلك لا يمكن أن يكون بالجهل مرتكبا للحرام أو تاركا للواجب. فالدليل الذي دل أن المعصوم لا يمكن أن يغفل فيترك الواجب، لا يمكن أن يغفل فيرتكب الحرام، دلنا أيضا على أن المعصوم لا يمكن من خلال الجهل يترك الواجب أو من خلال الجهل ماذا؟ يرتكب الحرام. المعصوم سلام الله عليه جالس في بيته وحصل خسوف والمعصوم لا يعلم به، فهنا هل يمكن أن نفترض أن الخسوف يحصل وينتهي والمعصوم سلام الله عليه لا يعلم به فلا يصلي صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف؟ ترك الواجب ولكن ترك الواجب جهلا مغفلة، يمكن هذا أو لا؟ يقول لا، محقق في محله. كما لا يترك الواجب غفلة ولا يرتكب الحرام غفلة، لا يترك الواجب ويفعل الحرام جهلا. إذن بناء على هذا الرواية صارت مشكلة. ليش؟ باعتبار أنه ارتكب الحرام ماذا؟ جهلا. بالجهل ما عندكم؟ لا بالجهل قلنا احنا على عدم اقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالجهل. لا جهلا ولا احسنتم، لا جهلا ولا غفلة، متزاد غلط بالعلم نفسه بالجهل، نسخ اخرى فكو بالجهل. شوفوا يعني ان المحرم الواقعي اذا جهلت به يتبدل، واذا المحرمات الواقعية لا تتبدل بالجهل، مو انه لا تتبدل بالعلم. اللهم الا ان يقال. اذا الرواية بناء على هذا الاحتمال تصير مشكلة. أما إذا بنينا على شيء آخر يعني تكون منافية للعصمة، إذا بنينا أن المعصوم لا يقدم على الحرام الواقعي لا جهلا ولا غفلة، إذن يشكل أن نلتزم بمضمون هذه الرواية إلا أن نوجه الرواية بهذا التوجيه. اللهم إلا أن يقال، يعني نوجهها بهذا التوجيه. ما هو؟ إلا أن يقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية للمحرمات الواقعية، التصرف في الحرام، التصرف في الحرام هل هو حكم واقعي أو حكم علمي؟ شنو الفرق؟ الفرق ذكروا في محله أن بعض الأشياء واقعية من قبيل طهارة الصلاة. أنت سواء جهلت الوضوء، نسيت الوضوء، غفلت عن الوضوء، دخلت في الصلاة، الصلاة باطلة. وهذا يسمى شرط ماذا؟ شرط واقعي، يعني أنه علمت به أو لم تعلم به فهو مبطل للصلاة. شرط في الصلاة واقع. أما طهارة الثوب، أنت إذا لم تعلم بالنجاسة فيحق لك أن تصلي، ولهذا يسموه شرط علمي مو شرط واقعي. نعم إذا علمت بالنجاسة لا يجوز لك أن تصلي، أما إذا لم تعلم فيجوز لك أن تصلي، وهذا معناه أنه شرط علمان لا أنه شرط واقعان. هنا الشيخ يقول نحن نستطيع أن نوجه الرواية بهذا الشكل، أن التصرف مو من المحرمات الواقعية حتى لا تتبدل بالجهل بها، بل هي من المحرمات العلمية، يعني إذا علمت فهو حرام، إذا لم تعلم فليس بحرام، مو أنه حرام وأنت معذور. واضح المطلب؟ إذا علمت فالتصرف حرام، أما إذا لم تعلم لا حرمة، مو أن الحرمة الواقعية محقورة وأنت معذور في ذلك. أحسنتم، سالفة باتباع الموضوع. اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف مو من المحرمات الواقعية وإنما من المحرمات العلمية. طب المحرم الواقعي لعد ما هو؟ يقول المحرم الواقعي أن ذلك الحرام يتحلل فيكون جزءا من جسم الآكل، من جسم بدن الآكل، ذاك هو المحرم الواقعي. أذاك علمت به أو لا تعلم فهو حرام. وحيث أن الإمام سلام الله عليه مباشرة قبل أن يتحلل البيض تقيأه، إذا لا يوجد إشكال. فالمحرم مجرد التصرف ليس من المحرمات الواقعية حتى يكون حرام، وإنما من المحرمات العلمية، والمفروض أن المعصوم لا يعلم بالحرمة فيجوز له أن يتصرف. وما هو من المحرمات الواقعية هو تحلله في البدن، والمفروض أن المعصوم مجرد أن التفت أنه لم يترك يتحلل في بدنه بل تقيأه حتى لا يتحلل في بدنه. إذن ما أكله ما قام به ليس محرم واقعا، وما هو محرم واقعا لم يقم به. ما قام به وهو التصرف ليس من المحرمات الواقعية وإنما من المحرمات العلمية، والمفروض أنه لا يعلم بالحرمة. وما لم يقم به وما هو من المحرمات الواقعية الذي هو التحلل، قل لم يقم المعصوم به سلام الله عليه لأنه تقيأه. فإذا نوجه الرواية بهذا الشكل. فبناء على هذا التوضيح التي ذكرته راجع الحواشي، حتى أنه تجدون أنه بعض يقول نحن لم نفهم شنو من المحرمات العلمية، شنو كذا، لم نفهم له معنى، معناه هذا الذي ذكر. اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية، والتأثير الواقعي الذي هو الحرام واقعا غير المتبدل بالجهل. شوفوا أثرين على أن هناك مو بالعلم، بالجهل، غير المتبدل بالجهل، إنما هو ماذا؟ إنما هو في بقاء ذلك الحرام وصيرورة الحرام بدلا عما يتحلل من بدن المعصوم عليه السلام. والمفروض أن المعصوم لم يقم بهذا الحرام حيث أنه تقيأه. والفرض مو الغرض، والفرض مكتوب كتبكم والغرض، والفرض بل أحسنتم إذا كنت فرض صحيح، والفرض اطلاع المعصوم عليه أي على هذا الحرام في أوائل وقت تصرف المعدة، ولم يستمر جهل المعصوم عليه السلام حتى يكون قد ارتكب الحرام الواقعي، ثم يعتذر يقول هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد، وإلا فلهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤونا لا يعلمها غيرهم سلام الله عليهم. والواقع والحق مع صاحب الجواهر رحمة الله تعالى، حيث قال ولقد أجاد، حيث قال أنها منافية لأصول المذهب ولعصمة المعصوم. يقول المعصوم سلام الله عليه في روايات كثيرة: نحن لو كانت تحجبنا الجدران كما تحجبكم لما بقي فرقا بيننا وبينكم. شو تصورون احنا انتو لو انتو احنا؟ نحن الذين في قوله سلام الله عليه في اول الدعاء الرجبية، اقرأوا هناك الإمام سلام الله الإمام الحجة سلام الله عليه يمدح أو يبين مقامات الأئمة، يقول أنتم هم كذا هم كذا هم كذا لهم درجات، إلى أن يصل يقول لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادوك. هذول هيك مقام عندهم، يخاطب الحق يقول لا فرق بينك أو وبينها إلا أنهم عبادوك، نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. هل هذا ورد في كلامهم أن كلام المعصوم دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، فوجوده أيضا دون الخالق وفوق المخلوق؟ نحن نتصور أن علومهم علوم حصولية مثلنا، قد يشتبه قد لا يشتبه، موضوع قد يتضع له موضوع قد لا يتضع له، أصلا قياس مع الفارق. الروايات في حق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يسأل ذلك السائل الإمام يقول له يا ابن رسول الله ما معنى رضاه وغضبه؟ الروايات الآيات تقول بأن الله يرضى ويغضب، يكره ويحب. شنو معنى أن الله يرضى؟ شنو معنى أن الله يكره؟ شنو معنى أن الله يغضب أو لا يغضب؟ قال بأنه سلام الله عليه رضاه رضانا أهل البيت وغضبه غضبنا أهل البيت. لهذا هذه الأحاديث، لهذا قلت في المقدمة أنه يا ليت أن شيء مو متعرض لها على أي أحد. المسألة الرابعة المغالبة بغير عوض. فإذا بلي أكو مجال كم دقيقة فقط عنون المسألة. بلي المسألة الرابعة حتى الإخوة لا يعترضون حقيقة أنه نقرأ قليل. المسألة الرابعة من الإخوة لابد يكون في ألمه، إحنا درسنا حدودا يصير 35 دقيقة أو 40 دقيقة، لو كان درسنا مثلا يصير ساعة باعتبار الإخوة متعبين، أنا متعب، فلهذا من أول الدرس أجي شوية متأخر من آخر الدرس فكم دقيقة تسرى ويصير الدرس 35-40، وإلا في دروسنا الأخرى إحنا عموما 50-55 دقيقة ندرس. الرابعة المغالبة بغير عوضين. طب الصورة الرابعة ماذا؟ أن لا تكون بآلات القمار، وأن لا يكون ماذا؟ مع العوض. فهل هو محرم أو ليس محرم؟ بعد فساد وضع هنا مو متطور، لأن ذلك من انتباه الموضوع، إنما البحث في الحرمة التكليفية وعدم الحرمة التكليفية. قال الرابعة المغالبة بغير عوض ولكن في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. وفي هذه الصورة الرابعة أيضا قولان، والأكثر على ما في كتاب الرياض للسيد الطبطبائي على التحريم، يعني الحرمة التكليفية، بل حكي فيها عن جماعة دعوى الإجماع على التحريم، وهو الظاهر من العبارات المحكية عن التذكرة. من هنا يدخل الشيخ في بيان أدلة التحريم وبيان أدلة الجواز. والحمد لله.